عايز اقول لحضرتك بقى سؤال، انت شفت بعينيك، انت اخر مره شفت بعينيك واحد عاجز وسايب عليك؟ طب مين اعجز يا جماعه، الاعمى ولا الاخرس؟ مين اعجز؟ قول لي مين اعجز. تخيل انت بقى واحد اعمى واصم واعرج، في حد اعجز من ده؟ لا. في قال رسول الله، اسمع بقى مين المكسح الصح صلى الله عليه وسلم، اعجز الناس من عجز عن الدعاء، وهو المجيب لدعوة المضطر إذ يدعوه في سر وفي إعلان. ارفع ايدك وقول يا رب، يقول لك ما بعرفش ادعي بصراحة، موضوع الدعاء ده يعني ليش فيه، ينكسح ينكسح يا اللي ما بتقولش يا رب، يا اللي ما بتقولش يا رب. اعجز الناس من عجز عن الدعاء، يا نهار ابيض مش قادر تدعي. انت المجيب لمن يدعوك يا املي، يا عدتي، يا شفاء دائي ويا سندي. ما تقول اللهم اغفر لي، ما تقول اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عني. يا من يجيب دعاء المضطر في الظلم، يا كاشف الضر والبلوى مع السقم. افهم المعامله مع ربنا، في ناس كتير ضيعهم الدعاء، عشان كده ابن القيم بيقول لك ولا تقطع الاعتذار وان ردت. في الخضوع ونادي يا الله، ان الكريم يجيب من ناداه، واطلب بطاعته رضاه، فلم يزل بالجود يرضي طالبين رضاه.